الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. إن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالاستعانة بالصبر، فبه تنال كل فضيلة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. فالصبر ثوابه عظيم، وهو أنواع: صبر على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وصبر على أذى الناس. والصبر هو حبس النفس وقهرها على لذيذ تفارقه أو مكروه تتحمله. والصبر ثلاثة أنواع: فالأول الصبر على أداء الفرائض، فمن ذلك الصبر على صرف شيء من الوقت لتلقي القدر الضروري من علم الدين، والصبر على الجوع نهار رمضان، والصبر على أداء الصلوات. والنوع الثاني الصبر عن ارتكاب ما حرم الله علينا. والنوع الثالث الصبر على المصائب والبلايا والشدائد. وأما الاستعانة بالصلاة فإنها تنهى عن كل رذيلة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وفي الحديث أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق. فقال عليه الصلاة والسلام: ستنهاه صلاته. رواه أحمد. إن الله مع الصابرين، أي بالنصر والمعونة. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، نزلت في شهداء بدر وكانوا 14 رجلا، أي لا تقولوا هم أموات بل أحياء، أي هم أحياء ولكن لا تشعرون، لأن حياة الشهيد لا تعلم حسا. عن الحسن رضي الله عنه أن الشهداء أحياء عند الله، تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرح، كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدوا وعشيا فيصل إليهم الوجع. الشهادة فيها نفع كبير، لأن الشهيد لا يعذب في قبره ولا في الآخرة، وشهداء المعركة أحياء يرزقون، أرواحهم تأكل وتشرب في الجنة. مرة قبل 700 سنة مات جماعة من المسلمين في المعركة، من جملتهم عالم يقال له عبد الرحمن بن القاسم، فجاء كافر يهودي ووقف عنده وقال: أنتم تقولون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، مستهزئا بالقرآن. فقام عبد الرحمن وقرأ الآية، ثم عاد إلى حالته، وصار يلقب بالشهيد الناطق. وهذا دليل على أن فيه روحا، هذا دليل على صدق القرآن. شهيد المعركة وإن مات يبقى أثر الروح فيه. وشبيه بهذه القصة حصل لشخص مغربي يقال له الجزولي. الإفرنج قتلوه